لماذا؟ تفضل. طيب وبعدين قال ابنه ولي الدم وبعدين طيب يبقى قتل امرأته، قتل زوجته بقيد ان له منها ولد، من وارث الدم؟ من الذي يرث الدم؟ من ولي الدم؟ الولد احد اولياء الدم، فاذا كان الولد هو احد اولياء الدم فسيطالب بقتل القاتل وهو ابوه، ولا يجوز ان يقتل الوالد بولده، لا يجوز ان يقتل الوالد بولده، ولا ان يطالب الولد ان يقتل والده قصاصا. فاذا كان لا يجوز ان يقتل به هو نفسه يبقى يقتل الولد فلا يقتل به، فكيف بمن قتله وهو له فيه ارث وهو له فيه قطعة دم وهو له فيه حق ولاية الدم؟ من باب اولى اذا كان قتله هو الولد نفسه لا يترتب عليه القصاص، فيبقى قتل شخص يرثه هذا الولد لا يترتب عليه القصاص من باب اولى. نعم. ليه ما قالش لو قتل زوجته؟ ليه قال لو قتل زوجة نفسه؟ لانك ما قريتش الدرس. الاجابة على سؤالك لانك لم تقرأ الدرس كالعادة، يعني كالعادة، وكأنك اقسمت يمينا مغلظا الا تقرأ الدرس، وكأن قراءة الدرس تنقض الوضوء، وكأن قراءة الدرس من حقوق الوالدين. لماذا انت تعادي قراءة الدرس؟ سؤال. شوف بيقول ايه، كما لو قتل ولو قتل زوجة نفسه. الاجابة على سؤال بيقول ليه لم يقل لو قتل زوجته؟ الاجابة عشان المقابلة اللي بعديها بسطر واحد، اللي بعديها بكلمتين ثلاثة، ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه. ادي فرع، انتهينا من الفرع. الفرع اللي بعديه على طول بيقول وكذا لو قتل زوجة ابنه. نعم. ايه علشان بيقارن بين الاثنين، فرعين متلاصقين، بيقارن بينهم، بيوضح للمبتدئ، بيوضح للي عقله بسيط على قدي، بيقول له مرة فرع اسمه قتل زوجته اللي هو زوجة نفسه، ومرة زوجة ابنه، بيقارن بينهم بس عشان ما يختلطش في اذهان الناس. مقارنة، المقارنة، المقابلة. اتفضل. ايه بعدين بقى، يعني احنا ماشيين في سكة تروح مرجعني ورا؟ خلي عندك شوية، استنى لما تشوف خلصت من المصيبة. نعم. الاشبه في قوله لمن قال الاشبه يعني الاقرب، الاقرب، وكأن ليس له نقلا، وكأن ليس له نقل من السابقين، فبيتكلم بيقول والله انا لم اعرف لم يردني نقل ولم اطلع على نقل من السابقين، فانا اجتهد برأيي، والاشبه الاقرب بحسب اجتهادي. ازاي قرن؟ هو ده الاجابة اللي قلتها له، هي بعين اللي انا بقولها له. يقول لو زوجته، لو قتل زوجته، كلام اصلا بكلمة ان هو لو قتل ولده، لو قتل ولده فلا يقاد به، لا يقص منه. فلما يأتي الفرع اللي بعده قتل زوجته، قد يذهب ذهن الطالب، خاصة لو كان يعني طالب نايم ما بيذاكرش، يقول زوجته يعني زوجة الولد يعني، فبيقارن بين مرة زوجة نفسه زوجته هو ومرة زوجة ابنه الفرع التالي، مش محتاج السؤال اصلا يعني. ولو قاتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه، وكذا لو قتل زوجة ابنه. لنفس العلة، لنفس العلة ان ابنه سيكون له نصيب في الارث، ارث ولاية الدم، انه سيكون احد اولياء الدم، فلا يطالب بقتل ابيه اللي هو القاتل. قال انتبه، ولو لزمه قود، ولو لزمه قود يعني كان عليه قصاص، فورث ولده بعضه سقط، ولو لزمه قود

والذكر بالأنثى والخنثى. والذكر بالأنثى والخنثى وبالعكس. بالعكس في كل. يبقى حضرتك هتضع فصلة بعد الخنثى إن كنت تضع الفصلات وعلامات الترقيم، فإن كنت لا تفعل فتلك مصيبتك. كما أشار إليه الشارح بقوله مثلا، يعني هذه الزيادات من المحشي ليست يعني خطأ منه، لأن الشارح لم يقتصر على ما ذكره، قال مثلا مثل وترك مجالا لغير ما مثل به، كما أشار إليه الشارح بقوله مثلا، لأنهم لم يعتبروا التفاوت في هذه الأمور، وإنما يعتبرون التفاوت في الصفات السابقة الخمسة التي نبهنا بالعض عليها كالإسلام والحرية والأصالة والسيادة بخلاف غيرها من الأمور المذكورة، طول والقصر وما شابه. أي سؤال؟ الآن يبدأ في موضوع جديد. نحن نرد على الهاتف. أنا آسف. السلام عليكم. تفضل. ما شاء الله. أي والله. أي. أي. هذا تضييعا للحدود. علم ما لم تعرف هذا هو إيه؟ أنا اللي بتعجب طبعا. فرح بمرجع الاستشارة. هذا اللي هو إيه؟ ولد هو ليس. أيوة. نعمل إيه؟ ده القياس أولوي. إحنا قلنا لو قتل هو نفسه، لو قتل هو نفسه لا قصاص. من باب أولى لو قتل من له حق فيه. قياس أولوي. قياس أولوي. لما نعترض عليه صعب شوية. يعني فلا تقل له ما أوف. يبقى إضربه. إضرب أمك وأبوك. ده قياس أولوي. نعم. واحنا لما نقول ان احنا الحمد لله لا نتسوف في الدماء، السريعه لا تتسوف في الدماء، ونحن مش عايزين نطبق الحدود، ونحن بنتلكك علشان ما نطبقش الحدود، وان الحدود تدرى بالشبهات، بتيجي لغه يفهمها القاضي والداني ويحترمها العالم بأديانه المختلفه، ونحن نقول لا، نطبق الحدود ونقطع الايادي ونمثل نفسك لك، السريعه تتلكك. ده القاضي بيجي له السالك بيقول له أغنلته، يقول له أسرقت كلها. في أبي داود، أبو داود في حديث كده، القاضي يقول للسالك أسرقت كلها، يعني هو بينقله الجواب. قل لا ما سرقتش واطلع. وعندنا حيل في كتب الفقه ازاي السالك الذكي كيف يتصرف حتى لا يحد. الشريعة تتشوف إلى عدم تطبيق الحدود، تتلكك. عارف والله. أي والله أنا برد على هذا، والله فهمت هذا الحمد لله، فهمت إنه قتل زوجته وقتل حماه وقتل حماته وقتل زوجة ابنه. هو لن يخلو من العقوبة، اطمئني، سيعاقب سيعاقب، بس الكلام عن الحد، الكلام عن الحد، هل يقص ولا لا يقص؟ معانا شبهة، ده من شبهة الدليل. احنا بنقول لو في حد من المذاهب قال حاجة بنتلفت علشان ما نطبقش الحد. الحدود زواجر عند بعض العلماء، فالزجر قد يأتي من شيء آخر، قد يأتي بالتعذير، قد يكون التعذير أشد على الحر من الحد. الحر قد تأبى نفسه بالتعذير ويسهل عليه الحد، اقتلوني وخلصوني، اطمئني يعني اطمئني. لأن زجر الأفراد المجتمع الخارجين عن القانون له طرق متعددة ليست محصورة في الإسلام. طيب كان معنا سؤال الأمس، كان معنا سؤال أنا قرأت الإجابات كلها وهي موجودة لمن أراد أن يأخذها يعني مرة أخرى يحتفظ بها. معنا إجابات قريبة من الصحيح، هي صحيحة لكنها غير تامة يعني. معنا الأستاذ محمد حاجر من روسيا. محمد حاجر مات رحمه الله، آخر عمله من الدنيا إجابة صحيحة. متى العمل اندونيسيا الاسم سيف المر سيف اندونيسيا سيف الايه المجاب. طيب سيف المجاب والاستاذ محمد ناصر من تايلاند محمد ناصر ايضا ده مات امس بعد ان قدم الورقة. محمد نور ليس له بلد. محمد نور ايضا مات. طيب رمضان ابراهيم من روسيا رمضان طيب الله يحفظ عليك من الموت ان شاء الله. كأن الروس يعني غلبوا على غيرهم. من زال عقله بشرب مسكر. معظم الاجابات حصلت في انه نعت لمن او انه حال, ودي حالة صعبة شوية لان الحال كما قلنا امس منصوبة, الحال منصوبة واللي معانا لا يحتمل النصب, اما مجرور واما مرفوع. متعد ده اما مرفوع اما مجرور ولا يكون منصوبا لان المنصوب متعديا. فكلمة حال دي بلاش منها لو سمحت. اما ان يكون صفة لمن ففيها اشكال, فيها اشكال. وذلك الشيخ عبد الله عبد الفتاح انا جمعته مع الاجابات الصحيحة لانه كان عنده منطق, لانه كل اللي قال انه هو صفة لمن لم يكن عندهم منطق. ليه؟ لان من معرفة, اسم موصول معرفة, ومتعد نكرة, والنعت لا بد ان يوافق المنعوت في التعريف والتنكير. فكيف ينعت المعرفة بالنكرة؟ ما احد اجاب على ذلك. فاخونا الشيخ عبد الله اجاب, قال هو نعت باعتبار من هنا جنسية وتشبه النكرة. الشيخ اولا تأويلا مقبولا, قال نعت لمن وهي اي من نكرة موصوفة, كلام غلط, نكرة موصوفة بمعنى شخص, اسم موصول ما ينفعش نقول عنه كده موصوف. لكن ممكن نقبل منه ان نقول ان هو وان كان اسما موصولا معرفة الا انه بمعنى شخص. كلام حلو, يستحق جائزة, يستحق جائزة وان كان الامر ناقصا يعني. لكن الاولى, الاولى من هذا هو ان نقول ما قاله الزملاء الاحباب, قالوا انه نعت لمسكر. واجابتهم ايضا فيها نقص للأسف, لأنه لم يفهمني كيف يكون نعت لمسكر. فالشيخ رمضان والشيخ محمد نور رحمه الله ومحمد ناصر أيضا رحمه الله والشيخ سيف لم يقل لي. فينتخب كده الأحياء محمد ورمضان كيف يكون نعتا لمسكر حتى تأخذا الجائزة سيف ورمضان. كيف يكون, هو كتب في الورقة بس لابد ان يفهمني كيف يكون متعد نعت لمسكر. هو المسكر هو المتعدي؟ انا مش فاهم. ممكن تفهمني كيف اجبت بهذه الاجابة ولا هي رمية من غير رام؟ تفضل. يعني حضرتك عملت حادي بادي شيله وحطه كله على دي سيدي محمد البغدادي فاخترت ان هو يكون نعت لمسكر, لان بعضهم قال نعت لمن, بعضهم قال وللغرابة, قال هو نعت لشرب, مش فاهم ازاي, وبعضهم قال هو نعت لمسكر. فهل هي رمية من غير رمي ولا لك منطق في ذلك؟ اريد ان اسمع الاجابة. لا اجابة. الشيخ سيف من اندونيسيا لا اجابة. اذا لا لا لا لا جوائز, لا جوائز, فإن لله وإن إليه راجعون. طيب الإجابة الأحسن في هذا الإعراب أن متعد نعت فعلا لمسكر على أنه نعت سببي, نعت سببي يا نحاة العصر, يا طلبة دار علوم, يا طلبة الأزهر كلية اللغة العربية, على أنه نعت سببي. وهذا يجرنا إلى الكلام على نوعي النعت. النعت نوعان, النعت نوعان حقيقي وسببي. الحقيقي هو ما جاء لمن هو له او لما هو له. انت نعت سببي اللغة العربية دار علوم، سببي هو ما جاء لوصف غير ما هو له، ما جاء لوصف ما هو له، والسبب ما جاء لوصف غير ما هو له. مثال: جاء رجل كريم. هذا النعت جاء لوصف ما هو له، هذا هو المنعوت، صفة موصوف. الكريم وصفت الرجل، فهو نعت من ناحية الإعراب اصطلاح النحوي، وهو جاء لوصف المنعوت، الرجل هو الموصوف بالكرم. لكن ما رأيك فيه؟ جاء رجل كريم أبوه. ناحية الاصطلاح النحوي كريم نعت لرجل، لكنه لم يصف الرجل، هو وصف أبا الرجل، هو لم يصف الرجل، لم يأتي لوصف ما هو له، جاء لوصف غير ما هو له. فهذا يسمى بالنعت السببي، وسمي سببيا لأنه بينه وبين منعوته سبب، حبل، علاقة. فكريم هنا وصفت شخصا آخر أو شيئا آخر غير المنعوت، لكنه بينه وبين المنعوت علاقة وسبب. جاء رجل كريم أبوه، فدي معنى من هذا الباب أن متعبد لم تصف المذكر، وإنما وصفت ما له علاقة بالمذكر. متعبد شاربه، متعبد هو أي شاربه، على من زال عقله بشرب مسكر، متعبد شاربه في شرب. أين فاعل متعبد؟ متعبد اسم فاعل، متعبد اسم فاعل يرفع فاعلا كفعله، كما أن الفعل يرفع فاعلا، اسم الفاعل يرفع أيضا فاعلا، فاعل يرفع الفاعل، كما أن الفعل المبني للمعلوم يرفع فاعلا. فالفاعل متعبد هو يعود على من شرب الخمر متعديا، يبقى أتكلم على الشارب، متعد شاربه مسكر. ما صفة هذا المسكر؟ شاربه متعد. ما صفة هذا الرجل؟ أبوه كريم. يبقى هذا من باب النعت السببي الذي جاء لوصف غير ما هو له. هذا الذي كنت أنتظره ممن قال إنه نعت لمسكر. فهل فهمنا؟ نعم. ترد في ماذا؟ في كريم أبوه شارب. طيب. شاربه هو. يعود على المسك. ضميره رابطه. لا إله إلا الله. مش هو ده اللي أخذ منه شاربه؟ هو شاربه موجودة في الجملة أصلا؟ تعد هو في شربه، والجر والمجرور متعلق بالفعل، تعد باسم الفاعل متعد. فاحنا قلنا متعد شارب فقط، لا شاربه هو اللي هو المسكر اللي هو الرابط. حاضر. تاني جاء كنت ايه؟ افهم هذا. جاء رجل كريم، كريم دي بتوصف مين؟ جاء رجل كريم ابوه، كريم بتوصف مين؟ هنا الجملة. جاء رجل كريم أبوه، الرجل هنا لكريم ولا أبوه هو لكريم؟ في صعوبة دي؟ صحيح. هل في علاقة بين الرجل وبين أبيه؟ طبعا العلاقة اللي هو بيقول عليها الشيخ نهائي، يعني ما ينفعش تقول جاء رجل كريم محمد، لازم يكون في رابط أهو بينه وبين الموصوف، الموصوف النحوي بينه وبين الموصوف المعنوي علقة، سبب إلهاء الرابط أو مسكر. ما صفة هذا المسكر؟ أن شاربه متعدد. ما صفة هذا الرجل؟ أن أباه كريم. جاءت لغير ما جاءت له، وصفت غير ما جاءت له، هي جاءت لتصف الرجل فوصفت شيئا آخر، بس بينهما علقة، بينهما سبب، بينهما علاقة. خلاص. في أي سؤال؟ خلاص يلا اعرف الحال. تفضل. الحال مالو؟ تعطيل. تعطيل.